ذكر انثى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا فمشيها ما والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غش فغشيها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير وتضحكون ولا تلكون أزفت الأزفة ليس أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تلكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث وما تركون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله يعبدكم توبت وإن آية يعرضوا يقولوا سحر مستمر أهم من الأنباء فدعا ربك فدعا ربه صلى الله عليه وسلم وصحبه وزوجه وذريته.